بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم في هذه الأمسية التربوية. وكما قلت في المرة الماضية، يعني أثرت هذه الفترة أن تكون الأمسيات التربوية مسجلة، بحيث يعني الإنسان يعني أخذ راحتي شوية في الكلام، وحتى لو حصل نوع من أنواع الإطالة. وهذه الأمسية بإذن الله سبحانه وتعالى نوعا ما تعتبر استكمالا للأمسية السابقة، ولكن ممكن نعنون هذه الأمسية. هي المرة اللي فاتت كانت بصائر من غزة، وأيضا هذه المرة بإذن الله سبحانه وتعالى مجموعة من البصائر. لكن بما أن الموضوع المحوري اللي هبدأ منه هو كلام عن قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن، وتكملة الآية، فممكن يكون حتى هذا هو العنوان: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. بحيث وده دايما زي ما تعودنا بفضل الله سبحانه وتعالى في الأمسيات التربوية، الحديث لما بيكون منطلق من آية أو من حديث، هذا بيجعل المعنى المحوري اللي بيذكر بفضل الله سبحانه وتعالى أنت محمل عندك على الذاكرة على هذه الآية. وده من أجمل الأشياء في تلقي المعاني التربوية، أن الإنسان لو استطاع أن المعاني التربوية المركزية التي يؤمن بها ويعايشها تكون هذه المعاني محملة على آيات أو أحاديث، بتتكرر هذه المعاني مع تكرار قراءة الآيات والأحاديث. وهذه من المعاني العظيمة لقضية الورد القرآني. تخيل لو أن غالب المعاني التربوية المركزية اللي بفضل الله تصنع منك رجلا يعمل لهذا الدين وتصنع وتملأك إيمانا، هذه المعاني أنت استقيت هذه المعاني من آيات. فكلما تأتي مثلا لآيات الدنيا مثلا المبثوثة في سورة الكهف وسورة الحديد وغيرها من السور القرآنية، فأنت استحضرت المعاني مع كل مرة بتقرأ هذه الآيات. تخيل كم الغنى التربوي اللي بيعيشه الإنسان اللي بفضل الله على مدار سنوات بنى هذه المعاني من خلال الآيات القرآنية. مع كل ختمة قرآنية بيعيد التذكر لهذه المعاني. كثير منا، وده بيحصل معنا كلنا، انك مثلا بتقرأ كتاب تربوي، كتاب فكري، كتاب مميز جدا، مع طول العهد والبعد عن هذا الكتاب بتحس انك تريد ان تقرأه مرة اخرى. في كتب بالفعل كده بالفعل تستحق ان تقرأ اكثر من مرة. فبعض الناس يقول لك مثلا الكتاب ده ممكن ارجع له كل سنتين، او الكتاب ده كل فترة ارجع له بحيث ان المعاني اللي فيه كانت ثقيلة. طيب انت كده تلقائيا من فضل الله لو انت محافظ على وردك القرآني والتعبير اللي ورد في الاثر، وان كان في ضعف الحال المرتحل، فلو انت اصلا بتعيد خلاص بتقرأ الورد القرآني وتعيد كل ما تنتهي مرة من الختمة ترجع مرة تانية، انت بتمر على المعاني التربوية المركزية المبثوثة في القرآن كاملا، فانت دائما بتشعر انك في حالة من الغنى التربوي. فعندك استعداد بفضل الله سبحانه وتعالى في أي وقت أنك أنت تستطيع مثلا أنك أنت تقعد مجلس تربوي، أنك أنت في معنى حاضر في ذهنك. ليه؟ مجرد قراءة الورد القرآني أو القيام الليل بفضل الله أنه يفتح لك في قيام الليل، أنت خلاص الفترة دي مثلا بتصلي مثلا بسورة الأنعام، وردك في سورة الأنعام سواء قيام الليل أو الورد القرآني، أنت عايش مع المعاني اللي كنت تعبت في بنائها مع سورة الأنعام. فدائما أنصح أن الإنسان يجعل البناء التربوي من خلال القرآن. ولعلنا نشير في ختام المجلس إلى بعض التوصيات في هذا الأمر. مجلس اليوم منطلق بفضل الله سبحانه وتعالى من: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. أنا حقيقة ترددت هل أترك الحديث في الآية إلى، لأن هي المفروض إن شاء الله هتجيلنا في مجالس سورة البقر، لكن للأسف يعني تأخرت شوية في المجالس، فقلت إن احنا نذكر هذا المعنى سريعا هنا في هذا المجلس، ثم نفصل فيه أقوال المفسرين والكلام حينما يأتي مجلس سورة البقر. الآية كعادتنا في المجالس الآية، وبعد كده ننقل بعض كلام المفسرين، ثم ما أريد من تنزيل الآية على الواقع. ابن كثير شرح الآية شرح بديع حقيقة، قال: اشتملت هذه الآية الكريمة على جمل عظيمة وقواعد عميمة وعقيدة مستقيمة. وذكر أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في انقطاع سواء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على أبي ذر، في انقطاع بين الراوي اللي هو مجاهد وأبي ذر، إن سئل عن الإيمان فأجاب بهذه الآية، فكأن هذه الآية بتلخص معاني محورية في الإيمان. ثم قال، وده الشاهد، قال: وأما الكلام على تفسير هذه الآية اللي هي آية 177 في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، الآية. قال: وأما الكلام على تفسير هذه الآية والكلام اللي يقوله كثير من المفسرين بيستحضر السياق، قال: فإن الله لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، هو هنا كل المفسرين أو غالب المفسرين بيستحضر السياق عشان يشرح لك الآيات سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، كده حديث عن تحويل قبلة، وبعد كده حديث إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبعد كده حصل يعني نوع من الاستطراد، ثم عودا مرة أخرى إلى الكلام عن القبلة. طب ليه؟ طيب ابن كثير بيقول لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين. هو هنا جمع ليه؟ لأننا نذكر أقوال المفسرين، منهم من يرى أن الآية تخاطب أهل الكتاب، ومنهم من يرى أن الآية تخاطب المؤمنين، ومنهم من يرى أن الآية قد تصلح للعموم. فبيقول شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك، وهو أن، وركزوا معايا، أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه سبحانه وتعالى. الآية في القبلة، هو ابن كثير عايز يقول زي ما هنكمل كلامه، القضية ليست فقط في تعظيم القبلة، برغم أن القبلة معظمة وأمر عظيم ومحوري في الدين، لكن كان الغرض لأن بيت المقدس أيضا معظم، وأن كان الكعبة أعظم طبعا، وحصل انتقال من القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وذكرنا دلالات ذلك في تفسير سورة البقرة من انتقال الاستخلاف من بني إسرائيل إلى المسلمين، أمر عظيم. لكن ابن كثير بيقول ما وراء هذا الأمر، المعنى المحوري أنك أنت تتعلم العبودية، ربنا قالك توجه إلى بيت المقدس توجه إلى بيت المقدس، ربنا قالك توجه إلى الكعبة توجه إلى الكعبة. فبيقول وهو أن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيث ما وجه سبحانه وتعالى واتباع ما شرع، هذا المعنى ده هو البر والتقوى. الاستسلام، وإحنا قلنا هذا المعنى من المعاني المركزية في سورة البقرة، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت. وإن أكبر إشكال عند بني إسرائيل في قضية الاستسلام، وإنهم قالوا سمعنا وعصينا، ولكن أهل الإيمان قالوا سمعنا وأطعنا. فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى جهة من المشرق أو إلى المغرب بر ولا طاعة. كمل عشان تفهم ما ينفعش توقف هنا. بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. يعني التوجه هو تحول إلى بر وطاعة لأن الله وجهنا إلى هذه القبلة، فنحن نعبد الله سبحانه وتعالى بالتوجه إلى هذه القبلة. القضية ليست التعظيم القبلة دي فقط بعيدا عن طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن اللي بيحصل وده حاصل في بعض الأزمات زي أزمة غزة وغيرها، إن بعض القضايا تعظم بعيدا عن الشريعة، ويبدأ يوسع الإطار التعظيم هذه ليدخل فيها غير أهل الإيمان عشان يكسب أنصار، وينسى إن هو اللي داخل في هذا الملف هو داخل أصلا قضية شرعية، فتتناسى القضية الشرعية. وبإذن الله ممكن في من البصائر خطورة إزاحة المصطلحات الشرعية عن تحليل الأحداث، خطورة إزاحة المصطلحات الشرعية عن تحليل الأحداث اللي بنعيشها الآن. يبقى إذن ابن كثير بيأكد لك معنى قضية إن خطورة إن قضية محورية مركزية في الدين لكن تتحول إن هي المركز وننسى قضية العبودية، أيوة إحنا توجهنا أصلا العبودية، فقد تعود الوسيلة على المقصد بالبطلان، وهذا قد يحدث. طيب نكمل بعض الأقوال العلماء. الزمخشري نقل ذكر أقوال وقال من الأقوال، وقيل في معنى الآية كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في أمر القبلة، الموضوع خد نقاشات وجدال ويتحول ان احنا نسينا اصلا القبلة عشان العبادة، وقد يتحول امر القبلة الى مناكفة، وقبلتنا بقى وقبلتكم وحصل، ويبدأ يحصل قضية مناكفة. فبقول لما كثر الخوض فقيل ليس البر العظيم الذي يجب ان تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف البر هو امر القبلة، لا، البر الذي يجب الاهتمام به وصرف الهمة اليه هذه الاوامر التي امر الله سبحانه وتعالى بها. طيب ابن عاشور نقل، يعني بصراحة كلام طويل ممكن ترجعوا له عشان أقرأ كلام أبو حيان، أبو حيان أيضا بصراحة من اللخص التفسير الجيدة هنا. أبو حيان بيقول كان قال بعض المفسرين إيه الأقوال التي جاءت في الآية، في قول كان الرجل إذا نطق بالشهادتين وصلى إلى أي ناحية ثم مات وجبت له الجنة، فلما هاجر ونزلت الفرائض وحدت الحدود وصرفت القبلة والكعبة أنزل الله هذه الآية. بمعنى إيه؟ الآية هنا على القول ده عايزة تقولك إن الدين كان لسه بينزل بصورة تراكمية، ففي ناس أمنت في مكة فكان يكفيهم للنجاة البر الكامل بالنسبة إليهم إنه خلاص يشهد لا إله إلا الله ويشهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي مثلا في أي ناحية، مع الفروض اللي بتنزل والحدود لكي يكون بارا ويكتمل إيمانه لابد أن يطبق هذه الأمور. لذلك تفهم بداية سورة محمد الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد. طيب ما هم آمنوا، ليه تكرار آمنوا وليه بما نزل بصيغة التضعيف التي قيل فيها؟ وإن كان في كلام هنا عند أهل البلاغة قيل إن بتفيد التدريج في نزول، بمعنى إن آمنوا لكن لم يفرض الجهاد، فلما فرض الجهاد لابد أن تجدد إيمانك مع كل موقف يستلزم عبودية معينة. طيب اسقط علينا إيه؟ الشرع اكتمل، اسقط علينا إيه؟ اسقط علينا إن أنت مثلا لا يتبين لك بعض أمور الشرع، لا يتوجب عليك في بعض الأوقات مثلا كلمة حق أو جهاد أو نصرة مطلوب، قد لا يتوجب عليك في وقت من الأوقات، ثم يأتي الوقت الذي أصبح هذا الأمر واجبا عليك. حتى بعيدا حتى عن هذه القضايا، إنسان مثلا أصبح مع مال فتوجب عليه الزكاة واكتمل النصاب، إنسان تزوج أصبح أنه يأكل من عمل يده وينفق على من يعول، فالواجبات بتزداد مع الإنسان مع الزمن مع الأوقات مع تحصيل هذه التكاليف الشرعية. فأحد معاني الآية أن مع الترقي في الإيمان والانتقال من مكة إلى المدينة أوجب الله سبحانه وتعالى أمورا لابد أن تلتزموا بها. طيب قول الثاني بيقول إيه؟ الآية إما بتكلم أهل الكتاب بتقول لهم انتوا اصلا القبلة بتاعتكم غلط سواء الى المشرق او المغرب، وده قول ذكره كثير من اهل العلم ايضا. طب لو احنا ناخد الايه لانها بتكلمنا مثلا، بيقول لو الايه بتكلم المؤمنين وان كانت في المؤمنين فهو نهي لهم ان يتعلقوا من شريعتهم بايسر شيء كما تعلق اهل الكتابين. انت قاعد بتضخم قضيه، طيب وبقيه الدين فين؟ ماشي حصل انتقال للقبلة وامنت بالقبلة وخلاص وتم التاكيد على مفهوم القبلة والقبلة الكعبة، خلاص انت ليه واقف عند النقطة دي؟ فين بقية الإيمان؟ فبيقول ولكن عليهم العمل بجميع ما في طاقتهم من تكاليف الشريعة على ما بيانها الله تعالى. طيب كعادتنا في الأمسيات الآية كلام المفسرين، نيجي لتنزيل الآية على الواقع. إيه اللي أنا عايز أقوله من الآية؟ اللي أنا عايز أقوله من الآية وركزوا بقى معايا، خطورة إن يتحول الدين عندك أو التزامك أو تدينك أيا كان المصطلح إلى مسائل فقهية أو عقدية، مسائل فقط تضخمها وتعيش تناكف الناس من أجلها وتدافع عنها، فإذا انتصرت عليهم في هذه المسألة الفقهية أو العقدية تخلد إلى الأرض ولا تنصر الدين، وتظن أن أنت كده انتصرت، أنك أنت انتسبت مثلا إلى طائفة ما أو انتصرت في ملف فقهي أو ملف عقدي بسبب كثرة المناكفات اللي كانت موجودة ولا زالت موجودة مثلا على السوشيال ميديا. ده خطورة اللي دينه، عبارة عن مجموعة من المسائل بينظر عليها وبيناكف في الناس عشانها وبيتخانق عشانها وبينتسب لأجلها، ثم محور الدين اللي مبني على هذه العقائد والأعمال المذكورة في الآية غائبة في حياته. لما تسألوا عن علاقته في الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبيين، ولما تسألوا عن الصلاة والزكاة، ولما تسألوا عن الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، نتكلم عن مسألة القتال إن شاء الله، تسألوا عن هذه القضايا المذكورة في الآية تجد أنه ضعيف فيها. أين البناء الديني المحكم لتدينك؟ أين هذا؟ يعني الأحداث اللي بتحصل زي أحداث غزة وغيرها، وده ذكرته قبل كده، أن كان شيخ الإسلام بيقول كثير من الناس والمذكور في الآيات المثل اللي بتتكلم على بعض المفسرين بيرى أن هي محمولة على المنافقين، شيخ الإسلام بيحملها على ضعاف الإيمان، فبيقول لا يشترط أن ضعاف الإيمان تأتيهم هذه الابتلاءات التي تنقله من خانة أنه ضعيف الإيمان إلى خانة المنافقين صلى الله عليه وسلم. ناس بتعيش وبتموت وبيحصلوش هذا الابتلاءات، لكن قد يقدر على بعض الناس أنه يتحط في ابتلاء، هذا الابتلاء بيكون بالنسبة له صدمة، هو ما كانش مؤهل له، ما كانش مؤسس له، لكن هو يبتلى مره على قدر ديني، هو فرط في تحصيل الإيمان الذي ينجيه من هذا البلاء. زي بالضبط لما مروا يعني السلف تعلموا العلم وأظن عن المسعود وغيره، فلا تدري متى يحتاج إليه، فبالتالي أنت محتاج تحصل الإيمان لا تدري متى تحتاج إليه. الله سبحانه وتعالى بيقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، قال قتادة بالجهاد والهجرة، فقال غيره بالأعمال الشاقة بالتكاليف الشاقة، إن قد تأتي تكاليف أو أقدار تميز الصف. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يبقى هذا الفصل وهذا التمييز لا يكون بإطلاع الناس على الغيب، تكملة الآية وما كان الله ليطلعكم على الغيب. أمال هنعرف إزاي يا رب؟ بالابتلاءات التشريعية والقدرية. يبقى إذا خطورة أن أنت تغفل عن بناء إيمانك وتنشغل. واحد مشغول عن بناء الإيمان ومشغول بالله واللعب ده، هو أصلا يشعر بداخله بالتقصير. فلما يجي حد يتكلمه عن الدين إيه يعني، إما بقى إن هو يعرض أو يعني يطقطق الرأس ويشعر بالندم ويتوب، لا، الإشكال إنه يشعر إن هو متدين، ده أنا بناظر في مسألة من مسائل الدين، ده أنا برد مش عارف على إيه، ده أنا منشغل بقضايا إيمانية أو قضايا من الدين. وتكتشف إن كل الدين بتاعه هو يعني هو مش تدين مبني إيمان زي ما نتكلم عن بناء الإيمان مثلا من خلال القرآن، لا، ده هي مسألتين اتعلمهم وخلاص، ظن إن ده الدين وبيتمحور على، زي ما كان الشيخ العجيري بيقول لك احذر من صاحب المسألة الواحدة. هو صاحب المسألة الواحدة ده يقعد في أي مكان يفتح، ولا أخبار رأيكم إيه في المسألة دي، في لقاء أنا هتكلم عن نفس المسألة، هيدي بث مباشر يتكلم عن المسألة، هيكتب منشور يتكلم عن المسألة، هو حياته كلها بتدور حول هذه المسألة، يريد أن يناظر. طيب المسألة كان فيها خلاف وقلنا له يا سيدي خلاص أنت الكلام بتاعك هو الراجح خلاص، مش ليه؟ قال طب أنا هتكلم في إيه؟ لا نفتح مسألة تاني. طب مش جايز كلامي غلط؟ يعني هو عايز يفتح المسألة بأي شكل، لأن هو لا يريد، بعض الناس هو يبحث عن وجوده من خلال القضايا التي يبثها في الناس، يعني بيبث مشاكل لأن الخوض في المشاكل دي هو بيجعل الناس يرجعون إليه، لأنه لا يتكلم إلا في هذه المشاكل، في حين أنه هو أصلا الصح أنه هو يدعو الناس إلى الاجتماع قدر المستطاع وخلاص. المسألة دي لو تم تجاوزها أو مش وقتها أنه تفتح الآن يتجاوزها الآن. فإذا خطورة أن يكون تدينك هو عبارة عن مجموعة من الاختيارات أو مجموعة من المسائل، ولم يبنى هذا البناء الصلب الذي له جذور في الأرض، يعني وقت الزلزلة وزلزلوا زلزالا شديدا، وقت الزلزلة لا تثبت إلا الأشجار التي لها جذور ضاربة في الأرض. فبالتالي نسأل الله السلامة والعافية، وقت الزلزلة وقت الابتلاءات القدرية التي قد تأتي بصورة مفاجئة، كثير من الناس اللي عايشين في فلسطين أو في غزة أو في أماكن حتى حصل فيها ابتلاءات، حصل فيها جهاد أو حصل فيها زلازل، هو كان لا يتصور أن يكون حاله كده، يعني هو كان عايش حياة عادية والبيت بتاعه مستقر وشغله مستقر، كانش متصور أن في وقت من الأوقات يعيش في مسبغة في مسغبة في مجاعة، ويطالب في الوقت ده أن هو يطعم الناس في يوم أو يطعم في يوم ذي مسغبة، وأن هو يبحث عن التكافل مع الناس، وأنه يصبر في الضراء وحين البأس فوجئ بعدو يقاتله، هو ما كانش متصور كده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا في السودان، هذا حصل معهم، أنت فجأة حصل قتال وفجأة أنت محتاج تدافع عن عرضك عن وطنك، أنت متخيل النقلة اللي ممكن تحصل. فالإنسان محتاج أن الإيمان لا يكون مجرد، أسأل الله السلامة والعافية، دايما الإنسان يطلب من الله العافية، نحن لا نطلب تعرض البلاء بالعكس، لكن أقول فيما يحدث من حولنا الأحداث تأتي فجأة، فالإنسان لابد أن يتعلم وأن يبني هذا الإيمان. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة اصبري اتقي الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. أنت متخيل الواحد دائما بخاف من المشهد ده، هل لو ابتلي الإنسان يصبر؟ أسأل الله السلامة والعافية، إنسان أين الإيمان؟ طبعا هو كله بفضل الله سبحانه وتعالى الذي تعب الإنسان في تحصيله. في حد يقول لك أنا بتعب في الدنيا عشان لما يحصل أزمة، هو أنت محتاج تتعب في إيمانك إذا حصلت الأزمات، بل حتى إذا نزل في قبره سيسأل. فالبصيرة الأولى في هذا الدرس انطلاقا من هذه الآية، احذر، شوف العجيب والمفسرين نصوا على ذلك إن أمر القبلة ليس أمرا يعني ثانويا، أمر مركزي ومحوري وكل ذلك. وبالرغم من ذلك يقول ده لو الآية بتخاطب أهل الإيمان، لو الآية بتخاطب أهل الكتاب، الآية بتقول لهم، ممكن أحد يقول لي خلاص أنا لو هو ياخد بالقول بتاع أنها بتخاطب أهل الكتاب، ليس البر، الآية بتقول لأهل الكتاب أنتم انحرفتم في القبلة إلى المشرق والمغرب وكلا القبلتين خطأ. طيب لو هناخد القول ده، طب ليه ربنا ما قال لهمش ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر أن تولوا وجوهكم الكعبة؟ الآية هنا تجاوزت أمر القبلة إلى أصول الدين، إلى المحكمات التي ينبغي أن تكون في حياتك. لذلك سؤالي أيضا من بصائر اليوم، أين محكمات الدين في حياتك؟ أين هي؟ الدين ده مليان محكمات، لما تعمل ختمة، لما كل شوية تبحث مثلا عن ختمة نظر الإسلام إلى الدنيا، إلى علاقة الدنيا بالآخرة، السؤال اللي الناس دايما بتسأله والدرس المنتظر إشكالية الجامعة من الدين والدنيا، طب وهل أنت بحثت في الوحي عن تصور الشرع عن الدنيا، عن حجم الدنيا في القرآن؟ طبعا يفضل أنك أنت تجرد السنة الصحيحين أو حتى رياض الصالحين، لكن لو انت مثلا بتقرأ كل ختمة كده في موضوع شغلك وانت اثناء الختمة عايز تعرف هو القرآن يعني مش معقول احنا عايشين في الدنيا والدنيا حوالينا يعني منشغلين فيها ومصبوغين فيها والوحي يعرض عن هذه القضية. طب عايز اعرف الوحي قال ايه. انا عايز اقول لك على حاجة، بعض الناس اللي بيكلموا في مناهج تحليل الخطاب يقول لك الخطاب اذا سكت عن شيء لو المتكلم يعني يثق في عقله وفي حكمته، يقول لك هو احنا دلوقتي لو هنتكلم عن خطاب بشري يقول لك سكوت المتكلم عن هذه القضية له دلالة. فسكوت يعني مثلا واحد هيطلع يتكلم شخصية كبيرة تتكلم في ملف سياسي، فلما يقول لك انه طوال الخطاب السياسي ما تكلمش عن دولة كذا بيحللوا سكوت الخطاب عن شيء، فالسكوت مقصود. فلما انت تكون معظم قضية وتجد ان الوحي يتجاهلها مثلا او يتكلم عنها باقتضاب، هذا مراد وما كان ربك نسيا سبحانه وتعالى، هذا مراد. انت محتاج تبني هذه المحكمات في حياتك حتى اذا لا قدر الله حصل ابتلاء وحصل أزمة، سواء ابتلاء شرعي انت مطالب بشيء معين او ابتلاء قدري، لابد ان تكون في هذه الحالة من معاني هذه الايمان، ولكن البر من امن. ذلك قالوا في محذوف ولكن البر بر من امن، قالوا ما هو من شدة يعني تمسك هذا الذي طبق هذه الآيات أصبح هو البر سواء، يعني كأنه هو بر مجسد يمشي على الأرض، كأنه هو طاعات مجسدة تمشي على الأرض، من شدة تلبسه بهذه الطاعات أصبح كأنه هو الطاعة سواء. شوف أنت الآية بعد ما تكلمت عن تحويل قبلة وحصل استطراد اللي بيكتموا البينات عادت مرة أخرى تقول لك لا تنشغل بقضية واحدة وتنسى أصول الدين. ركز معايا، آيات عظيمة وتكلمنا فيها في آخر درس اديته سورة البقرة عن تحويل القبلة وحصل فيها فتنة، وبالرغم من ذلك عشان ما يجيش حد يقول لي بس انت كده بتهون من مسائل شرعية او عقدية، لا انا مش دي القضية، القضية خطورة ان يتحول دينك الى مسألة مسألتين ثلاثة عايش حياتك بتناكف الناس عشان داخل السوشيال ميديا عشان ترد على حد فيه، عايش حياتك منشغل بهذه القضية فتفاجأ ان تأتي ابتلاءات، وده احنا شفناه. والاشخاص بقى العوام المسلمين اللي انت كنت مثلا مش معتبرهم او مش فاهمين المساله اللي انت بتتكلم فيها وتراهم من العوام، هم دول اللي ممكن يصبروا ويصابروا ويقاتلوا، هم دول اللي نرى منهم ايات بفضل الله سبحانه وتعالى بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، هم نرى منهم الصبر ونرى منهم المجاهده ونرى منهم الجهاد وترى منهم هذه الامور. فانت في اللحظه دي، وده اللي انا محتاج النهارده ان احنا نخرج بيه، انت محتاج تعيد اختبار مفهوم العلم عندك، محتاج تعيد تساؤل مفهوم التدين عندك. أغلبنا اللي مشي، ودايما أنا بتكلم من الأستاذ التربوي غالبا بتخاطب هذا الشخص المتدين أو الذي يريد أن يتدين لتصحيح هذه المفاهيم، أنت محتاج تعيد تساؤل، هو أنا التدين اللي أنا كنت ماشي فيه أو الطريق اللي أنا كنت ماشي فيه هو صح؟ بمعنى يعني مش أقول لك اختبر الإسلام، مش أقول لك محتاج تشك في الإسلام التفكير المجنون ده، لا أتكلم بهذه الطريقة، أتكلم التصورات الضيقة اللي عندك عن التدين أنت محتاج تعيد اختبارها تاني. بعض الناس كان، وده يعني هنقول لكم على حاجة، من مش عايز أقول من سنة أو سنتين تقريبا، ممكن سنتين أو ثلاثة، معرض الكتاب أنا بحاول في كل معرض كتاب أشوف الشباب إيه بيحرصوا على كتب إيه، يعني إيه غالب نوعية الشباب، ممكن مثلا بقابل بعض الشباب بسلم عليهم أبدأ أشوف هو شاري ايه، يعني طبعا مش عايز منه حاجه، انا مش بقول له وريني الكيس عشان محدش بيدي هدايا، ده كان زمان يعني قبل التعويم كان، لكن بعد ما في عادش فيه هدايا خلاص. فبشوف شاري ايه بقول له وري انت اشتريت ايه. فتره من فترات المعارض مش متذكر امتى لقيت ان غالب الشباب بيشتري روايات، كتب مترجمه، كتب في نقاش في علم الكلام. انت متخيل شاب يكون في جامعه في زهره شبابه اللي هي المرحلة اللي هو كده كده هينتكس بعدها اصلا المفروض يستغلها عشان هو كده كده هيدخل في الدنيا وهيدخل وهيتجوز وهيدخل بقى مرحلة الوحش وبقابلني لو شفته تاني. فالفترة دي هي فترة البناء الايمان الجذري اللي ممكن يفضل عايش على ذكريات الايمان ده طول عمره. يعني كتير من الناس المعاني الإيمانية اللي بفضل من الله سبحانه وتعالى تعب في بنائها في هذه المرحلة بيظل بيقتات اصلا عليها غالب حياته بعد كده. فانت تضيع الفتره دي ان هو منشغل بالروايات او كتب، يعني حتى بيبني تصوراته عن الدين من المستشرقين او من كتب في علم الكلام، لان هو كان شايف ان ده اللي حصل فيه الخلافات ودي الخناقه الموجوده، فمش هينفع يقعد من غير سلاح في الخناقه دي، وعايز يدخل يشارك باي حاجه، عايز يدخل يساهم باي يعني باي يعني بالنسبه له الكتب دي عامل زي الايه زي المطوه في الخناقه كده، هو عايز اي حاجه تساعده للدخول للاشتباك في هذا المعترك. انا لا اتكلم الان عن تقييم هذه الكتب، انا مش بتكلم الان عن تقييم الروايات ولا تقييم الكتب والترجمه، مش بتكلم على ده. انا بتكلم انت ده غالب قراءاتك واهتمامك في هذه الفتره، انت عدى عليك السنوات دي سنوات الجامعه وبعد الجامعه عدت عليك هذه السنوات وانت ما قراتش تفسير القران، ما قراتش كتابين ثلاثه في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، ما قراتش كتابين ثلاثه في خصائص وشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، ما تبنيتش في الاسماء الحسنى وعيشتها، ما مرتش مثلا على كتاب في الفقه. انت الاساسيات عندك في الدين ما تعبتش في بنائها، ما عشتش مع اسم من اسماء الله، ما عشتش كده مع اسم الله الهادي. كنت لسه بقرا كده حديث، كنت بحضر حاجه عن الاستهداء بالله، وان غياب هذا المفهوم بالرغم ان اظن ذكرت ده في البصيره في بصائر من غزه الدرس اللي فات، ان الدعاء الذي اصطفاه الله لنا ولا تصح الصلاه بدونه اهدنا الصراط المستقيم، يعني كيف يغيب مفهوم الاستهداء عنك. فالمهم كنت بجمع ايات واحاديث في المعنى ده، فتذكرت حديث غلام الاخدود. الغلام بيروح للراهب وبيروح للساحر، طيب ما فيش مصدر ثالث، هو مش مقتنع دلوقتي بالساحر وبيميل الى الراهب، بس هو عايز حد يفصل له، يعني عايز حد ياخد، هو غلام عايز حد ياخد له قرار اترك الساحر حتى لو هتموت وانتقل الى الراهب. طيب يسال مين؟ ما فيش طرف ثالث يروح له، يعني ما فيش شيخ يروح يقول له اسمع ده ولا ده. الناس اللي بتقول لك اصل انا مش لاقي حد اساله، الغلام عمل ايه يا جماعه؟ الغلام الموضوع كاول حاجه، الموضوع شغله، قضية الهداية شغلة، قضية الأصول إلى الله شغلة، ده رقم واحد. رقم اثنين، أول ما وجد دابة عظيمة سدت طريق الناس قال اليوم أعلم، أنا إن شاء الله النهاردة أعرف أمر الراهب أحب إلى الله. شوف ربنا بيحب إيه مني، يعني ممكن، وده ذكره شيخ الإسلام وأظن قلته كتير في تفسير ومن أحسن دينا ممن أسلم إلى الله ومن أسلم وجهه إلى الله وهو محسن. اتكلم شيخ الإسلام في قضية إن أحسن دينا بتاعت شخص تختلف عن شخص آخر، وإن هو فلان يطلب منه من الطاعات غير ما يطلب من فلان. ليه؟ لأن زي ما قلت تكاليفه بتختلف والحاجات اللي تلبس بيها سواء بالأموال أو بالعلاقات تختلف. فالشاهد أن يكون سؤالك ماذا يحب الله مني. الغلام بيقول اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلى الله أم الساحر، وأخذ حجرا وقال اللهم، ده المعنى اللي أنا عايزك المعاني اللي أنا عايزك تعيشها، اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل الدابة حتى يمضي الناس، فرمى الحجر فقتل الله الدابة ومضى الناس. فخلاص اختار الراهب حتى لو بعد كده يعني حصل له أذى. انظر إلى هذا المعنى، قال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من الساحر فاقتل الدابة فقتل الله الدابة ومضى الناس. إنك أنت إزاي الفترات دي تعدى عليك معاني، يعني هقول لك على حاجة. النبي صلى الله عليه وسلم الحديث لما قال في ختامه فضلت بالمفصل، أنا لما أسألك إن كتير من المساجد بتصلي مفصل، ما علاقتك بالمفصل؟ فصل اللي هو خواتيم القرآن من أول قاف أو الحجرات أو أيًا كان الخلاف، هذه السور ما هي علاقتك بها؟ بفضل الله في ناس كتير حفظها، طيب كويس، وبعد الحفظ يعني قعدت قد إيه تعايش هذه السور؟ هذه السور زلزلت الصحابة، هذه السور جعلت الصحابي يتخلى عن الزنا والخمر بكل سهولة جدًا. لو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا نترك الخمر أبدا، فلما نزل المفصل ونزل بعد ذلك تحريم الخمر تركوا الخمر بسهولة. يعني هذه الآيات اللي في المفصل بفضل الله سبحانه وتعالى نجحت مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إن هي تمهد الصحابي للتخلي عن أي شيء في سبيل الله. يعني لو أنت عايز بالتعبير بتاعنا عايز تسفلت نفسك تكون مؤهل إنك بكل سهولة التكاليف الشاقة تعملها بسهولة، المفصل بفضل الله فيه ذلك. فضل النبي بالمفصل، انت متخيل؟ يعني ده شيء عظيم. ايه علاقتك بالمفصل؟ ايه علاقتك بسور القران؟ ايه علاقتك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما مدى معرفتك للنبي مدى معرفتك للنبي صلى الله عليه وسلم؟ تفاصيل حياه النبي صى الله عليه وسلم. يا جماعه هو ده اللي بيدل في الاعمار، دي الحاجات اللي بتبني انسان حقيقي. لذلك وننتقل بعد ذلك للنقطه الثانيه، يبقى النقطه الاولى انت محتاج تعيد الازمه ديت، خلت الواحد يقعد يعيد مفهوم والخناقات اللي كانت موجودة راحت فين، والنقاشات اللي كانت موجودة والمعارك الزائفة، وفيهم سبب العنوان ده المعارك الزائفة اللي للأسف ناس عاشوها وعايشوا كتير من المتابعين فيها، أين هي الآن؟ ظهرت الحقائق، عرفنا صلب الدين. انت لما عايزك ترجع تقرأ الآية دي تاني مع نفسك كده، ليس البر، ترجع تقرأ كده تفاصيل الآية، يعني لما الآية بتقولك ولكن البر اللي عمل ايه، قضية الإيمان وتفاصيل الإيمان، قرأت، هل قرأت كتاب عن الإيمان بالملائكة؟ يعني الكلام عن الملائكة ممتع، يعني الكلام عن الملائكة أولا بينقلك إلى عالم آخر، تاني حاجة بتعرف شرف المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. يعني أنت أحيانا أنت بقاش فاهم قد إيه الإنسان ده غالي عند الله سبحانه وتعالى، لكن هو أحيانا بيختار ينزل إلى أسفل السافلين. أنت شوف كم الملائكة اللي بيحط بها الإنسان. أنت ممكن تنظر للملائكة أو حتى للعبادات. أنا كان لسه بتكلم مع ابني فبإيه جت موضوع جت سيرة الغيبة، فبقول له لا ده بلاش كده عشان ده يعني، قال لي ما هي فيه، قلت له ما هي دي الغيبة، بيتكلم عن حد، فقلت له ما هي دي الغيبة وممكن ياخد من حسناتها. فقال لي ليه؟ قلت له طب اعكسها، انت دلوقتي صحابك قاعدين وبيتكلموا عنك وقاعدين بيضحكوا، لما الله ياخد من حسناتهم عشانك انت ما تبقاش مبسوط؟ فالانسان لما بينظر الى الملائكة او للعبادة نظرة مختلفة يعرف هو قد ايه كريم على الله سبحانه وتعالى. فركن الإيمان بالملائكة مثلا موجود هنا، آتى المال على حبه، إيه الحاجات اللي أنت كنت بتحبها وسبتها عشان ربنا؟ يعني ربنا أثبت هو بيحب المال، في حاجات أنت بتحبها طبيعي أنا بحبها. الرجل قال اللي ربنا حرك له الصخرة قال فقمت، ما هي حرام، فقمت عنها المرأة وهي أحب الناس إلي. إن حاجة أنت بتحبها جدا ونزعت نفسك وتركتها لله سبحانه وتعالى. هو ده يا جماعة الحاجات اللي موجودة، هي دي صلب الدين، علاقتك بالناس. إيه علاقتك بذي القربة واليتامى والمساكين؟ علاقتك بالمجتمع، مش أنت منغلق على طائفة معينة مثلا صحابك أو إخوة أو بتصلي معهم في المسجد أو طائفتك، وبقية المسلمين علاقتك بيهم إيه؟ إزاي أنت تحاول تكون علاقتك طيبة بعموم المسلمين؟ لأن يقينا انت المفروض تكون عندك الشعور ده فيهم من هو افضل منك، حتى لو انت مش ظاهر على ملامحه او مش ظاهر على سمت ذلك، علاقتك ايه بيهم؟ وابن السبيل والسائلين في رقابه، اقام الصلاه واتى الزكاه والمفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين، ما قالش والصابرون، وان شاء الله انا بنشرحها في سوره البقره، في البأساء، حاجات بيتعرض لها الانسان في لحظه ممكن تاتيه. البأساء قالوا الفقر، والضراء قالوا المرض، حين البأس قالوا القتال. ومن اللطائف اللي قرأتها هنا قالوا حين البأس، إن ربنا ما قالش وفي البأس، بالرغم قال البأساء وقال الضراء وجي عند البأس قال حين البأس، كأنه ربنا يهون ويقصر في عينك وقت الحرب، إن هو حين وقت معين إن شاء الله ويذهب حتى لا تستطيل أوقات الحرب، لأن أوقات الحرب الإنسان بيستطيل أوقات الحرب. يعني ممكن إنسان يجلس لسنوات بغير حل الحرب، وتكون الحرب مثلا ست أشهر، فيظن ان الحرب استهلكت عمره كله، فربنا بيهون عليك هذا الأمر. اصبر لله سبحانه وتعالى. اولئك الذين صدقوا، هم دول الذين صدقوا. القران يربي على العمل، وده الفارق من الفروق الجوهريه. كنت بدور كده ما بين نظره الاسلام والفلسفه. الفلسفه غالب كلامها كلام تجريدي، الاسلام لا، كلام مبني على وحي، لأنه بيعتمد أن الحكمة تأتي من خارج الإنسان وليس من داخله زي بعض الفلسفات، وفي نفس الوقت تدفعه للعمل. يعني حتى لما بعض الناس كان بيسأل أسئلة هتتجه إلى المنح الكلامي، النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل مسؤول ما خلق له. كان بيغضب النبي صلى الله عليه وسلم الخوض في مثل هذه الأمور، يعني تكلموا في القدر يغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم اتجهوا إلى العمل. أنت لو قعدت في الملف ده وتفتح أنت هتقعد ليوم الأيام مش هتحله. يعني هو القدر قدرة الله وسر الله، انت هنقعد بقى على الملف ده وانت تقول وانا اقول وانت تجيب شبهة وانا اجيب رد وانا اجيب شبهة وانت تجيب رد، ونقعد نلعب الاعداد لغاية ما القيامة توب، وانشغلنا عن العمل. ده في القضايا الكلامية. وقضية القبلة حتى ان هي قضية مركزية، طب خلاص مش القبلة انتقلت واثبت ده ورديت الشبهة، وثلاث مرات تأتي الايات بالتوجه الى القبلة، طيب مش ده حصل؟ طيب بالرغم من ذلك خلاص حط بقى المكان الامر ده في موقعي، وانطلق في بناء دينك، انطلق في بناء ايمانك، بلاش تعطل عند قضيه واحده من قضايا الدين. لذلك ودي بقى البصيره الثانيه، يعني البصيره الاولى يعني ان تعيد تصوراتك عن العلم، عن الايمان، عن التصور اللي كان ممكن يكون ساذج عند بعضنا، ان هو يتكلم ببعض ان العلم بالنسبه له ان يتكلم في بعض الدقائق الجزئيه التي لا يعرفها الا خواص طلبه العلم، وان هو مصمم يخوض في هذه القضايا، ولو ما تكلمش في القضايا دي ليس معنى. انا لا اقول ان هذه ليست من الدين، بالعكس نريد متخصصين في هذه القضايا، لان احنا برضو عايزين توازن. ليس الغرض ان احنا بقى نروح للكتب اللي بتتكلم في دقائق العلم ونولع فيها ونقول لهم يا جماعه الكتب دي ما عادش ليها دور. لا مش ده الغرض، بالعكس دي مهم وجودها، لكن كل شيء بحسبه. دي تخصص في فين، اين تطرح هذه القضايا، ولمن ومن ومتى، هذه الاسئله بتحدد. لكن انا اتكلم ان في مركزيات، اين هذه المركزيات في الدين من حياتك، من مبنى الايمان، بناء الايمان بتاعك. سؤالين ثلاثة، هو ايه خطورة، يعني خلينا اقول لكم حاجة، ليه ظهر فكرة من فترة كده لاي اخوة اخوات بيبعتوا لك احنا اتضحك علينا. ايه اتضحك عليكم ليه؟ انه مثلا اختيار فقهي في اللحية في النقاب مش عارف في ايه، خلاف مثلا عقدي في جزئية، مش هو لما اكتشف ان المسألة دي فيها خلاف حس انه دينه بينهار. انت معنى كده ان كان دينك عبارة عن مسألتين ثلاثة؟ يعني معنى كده ان انت المفروض ان الانسان ما بيحصل له حاجه زي كده بيفزع للمحكمات، عند المتشابهات بيفزع للمحكمات، ده لو افترضنا ان هي متشابهات اصلا. طيب هو انت للدرجه دي ما عندكش محكمات تفزع عليها ثابته في حياتك؟ يعني حاله الهلع ديت معنى كده ان هي بتدل ان مبنى الايمان بتاعك اجوف، ان هو مش ما فيش فيه، مش صلب. فين المبنى الضخم؟ فين كميه المحكمات المبثوثه في الشريعه؟ اين هي؟ يعني متفق عليه في الشريعة ضخم جدا، هي الكتب عشان بتشرح لك الخلاف، فالناس بتقف عند هذا الخلاف وتظن ان هذا هو الدين. لا، كم المحكمات ضخم، اين هو في حياتك؟ لذلك ننتقل للبصيرة التانية. ذلك البناء القرآني قبل ما يتكلم في الجزئيات ركز على التغيير الجذري الاول. بمعنى، وعلى فكرة وهي دي نفس الخطة الشيطانية، احنا بنظن ان الشيطان عايز منك نظرة حرام او كذا شيء، وطبعا انت بتبقى عايز نفس اللي هو عايزه في الاول، عايز ايه؟ حاجه حرام صغيره، فانت بتظن خلاص وهتوب، ويكون هدف الشيطان ابعد من ذلك. الشيطان يريد ان يغيرك تغييرا جذريا، لكن هو بيستعمل الخطوات دي، ذلك اسمها خطوات الشيطان. نرجع نتكلم الاول عن القران وبعد كده نتكلم عن الشيطان. قلت القران حينما غير الصحابه، وده سؤال ارجو ان احنا كلنا نساله نفسنا، كيف غير القران الصحابه؟ يعني عايزك تتخيل كده الصحابة قبل القرآن وبعد القرآن، إيه الوحي عمل فيهم إيه؟ طبعا بوجود النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان خلقوه القرآن صلى الله عليه وسلم، بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وتطبيق القرآن، كان يرون القرآن حيا بين أظهرهم. أيوة، الوحي غير لهم إيه؟ يعني في واحد يقول لك إيه، أنا سمعت درس أثر فيا وخلاني أعيط، تمام؟ في واحد يقول لك أنا سمعت درس قلب لي دماغي، كنت مثلا كنت شايف الغرب بصورة بعد الدرس عرفت حقيقة الغرب مثلا. يعني ممكن واحد يقولك أنا في درس أو في حلقة شفتها قلبت لي دماغي، ليه؟ أنا كنت شايف فلسطين بصورة، الدرس ده عمل لي إضاءة على قضايا خلتني أنظر القضية بصورة مختلفة تماما. يبقى في أفكار مغيرة، في كلام بيغير طبيعي مسيرة الإنسان تماما. هكذا فعل القرآن، القرآن غير في الصحابة على مستويات متنوعة، مش مثلا قال لهم ده غلط هنسيب الغلط ده ونعمل الصح، لا. قبل ما، لذلك انا قلت حديث منى عائشة، اول ما نزل القرآن، اول ما نزل من القرآن مفصل فيه ذكر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس. طب القرآن غير على ايه؟ على مستويات ايه؟ على مستوى التصورات، وده ذكرته كتير بقى، مستوى التصورات، مستوى الانتماء. يعني الصحابي قبل البعثة أو لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تتخيل كده واحد يسمع عن حضارة فارس وعن حضارة الروم، وهو مش يعني الحضارة اللي هو فيها بسيطة شوية، بتعتمد على اللغة أكتر، الآخر أفاقه في النظر حاجات بسيطة، يعني الخيمة، الجمل، بعض الحروب، يعني دي هذه الحدود. تخيل لما يأتي وحي يحدثه عن لحظة وكان عرشه على الماء، وحي يقول له إني جاعل في الأرض خليفة، وحي بيكلمه عن أخذ الميثاق، لحظة الميثاق، وحي بيكلمه عن الفطرة، وحي بيكلمه عن الخلود، وحي بيكلمه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيكلمه عن لحظة الموت فيها بيذبح. أنت متخيل الصدمة اللي حصلت في النقلة للصحابي اللي حصل فيها؟ العرب وكليهم انتماءاتهم، تخيل لما يأتي الوحي ويرفع انتماءه إلى المسلمين أعلى من انتماءه لقبيلته، ويقول له هيحصل تعارض، ويقول له قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، ده المستوى الاجتماعي، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إيه ده؟ القرآن غير له أولوياته، غير له همومه، غير له أحب، غير له مشاعره، القرآن غير له انتماءه. أنت متخيل التغيير؟ والصحابي استجاب، يعني مش الكلام كان بيجي والصحابي بيسمع زي ما احنا بنعمل مثلا كده ونزحلق الكلام، لا، الصحابي اتغير. الصحابي كان ممكن يشوف يرى اخاه في الحرب ويروح يقول له اقتله. والاثار كثيره، يعني قضيه الولاء والبراء في المعارك لدينا من التراث الاسلامي في هذا الامر قصص عظيم في الامر ده، ازاي كانوا يقدمون حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم على ذويهم بل على انفسهم. قال الآن يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال أنت أحب إلي من نفسك، قال الآن يا عمر. أنت متخيل التحول اللي حصل على مستوى تصوراتهم، على مستوى همومهم ومشاعرهم وأفكارهم، على مستوى انتمائهم، على مستوى، وده معنى عايزك تعيش بيتعمل بيه ختمة. الواحد لما بيتفرج على الأحداث اللي في غزة، واحد مثلا فقد بيته، ممكن واحد هو بقى اللي ضحى، يعني في واحد قدرا راضي بقدر الله سبحانه وتعالى، في واحد هو اللي ترك بيته، يعني في واحد فضل قاعد في بيته متمسك بالأرض فحصل القصف فخسر البيت فقال إن إليه ما يرجعون، في واحد هو اللي ترك بيته مجاهدا في سبيله، ومن يخرج من بيته مهاجرا الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجر الله. إيه اللي يصبر الإنسان إنه يسيب كل حاجة؟ أنا محتاج وعد، وعد يصبرني على هذا الأمر. في واحد يقول لك أنت عايزني أضحي بأغلى فترة من شبابي للدين؟ لا، أنا يعني ممكن يعني أدي أغلى فترة من شبابي للدنيا وبعد كده أبقى أدي للدين، تمام؟ يعني بتكلم على التضحيات، وده لا يشترط كل الناس يقدموا، كثير من الناس ينجح في التوازن، مش ده اللي أنا قصدي عليه، أنا بتكلم على شخص قرر أنه يضحي لأجل دين الله سبحانه وتعالى. طيب هو بعد وقت هيجي ناس تلومه، ولا يخافون، دايما بعد الجهاد بيجي لوم، ولا يخافون لوم تلائم. هو ايه اللي مصبره؟ اللي مصبره ان هو منتظر وعد الله سبحانه وتعالى. انا عايزك بقى تعمل ختمة، تبحث عن وعود الله لأهل الإيمان في القرآن. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. الآية دي جميلة قوي، في ختام آل عمران بعد التدبر والتأمل في الخلق، في خلق السماوات، ختمت يا رب لا تخزينا يوم القيامة، ويا رب الوعد اللي أنا صدقته وضحيت عشانه الدهون يا رب. أنت متخيل أن شخص عنده وعود الرحمن وعنده وعود الشيطان، وعود الشيطان غرورة يعدهم ويمنيهم وزخارف ويقعد يضحك عليك وتفاجأ أن عمرك، يقول لك اعمل كذا عشان عمرك، واعمل كذا عشان عيالك، واعمل كذا عشان زوجتك، واعمل كذا عشان نفسك، واعمل كذا، وقاعد بيديك وعود. فانت قاعد، مفيش حد بيقدم شيء الا ما يكون منتظر وعد معين. يعني انا لو حد وعدني ان دي مثلا سلعه تستحق، انا هدفع فيها، ان عمرك يستحق، سنه من عمرك تستحق كذا. يا جماعه انتوا متاكدين؟ في ناس كتير ضحت من عمرها بسنه عشان تتعلم كذا، يعني الامر يستحق. فانت لاجل هذا الوعد انك هتدفع سنه من عمرك عشان السنه دي هتتعلم شيء معين، هتعمل ده. طيب انا هدفع من عمري لدين ربنا، انا هضحي من عمري لدين الله سبحانه وتعالى، لازم أكون ممتلئ بهذه الوعود الربانية حتى لا أندم. أنا ما ضحيتش عشان فلان قال لي، ولا عشان شيخ، ولا عشان مربي، لا، أنا ضحيت لأجل وعد الله سبحانه وتعالى الذي أنتظره، أنا عايش عشانه أصلا، أنا منتظر هذه اللحظة لتحقيق الوعد التي قد تأتي يوم القيامة فأقول قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ المؤمن عايش عشان اللحظة دي يا جماعة، المؤمن عايش قضية الوعد. انت لما تجمع الوعد هتلاقيها في الدنيا وفي المعارك في القرآن ويوم القيامة زي في سورة الأعراف، اول ما بيخش الجنة يقول انا وجدت وعد ربنا اللي انا كنت عايش عشانه. الناس كانت بتتريق عليا وتقول لي انت خسرت، لا انا فزت، الناس كانت بتسخر مني، انا فزت، وجدت ما وعدني ربي حقا. فالقرآن بيملأك بهذه الوعود ويحول هذه الوعود الى يقين، فبالتالي انت بيكون قضية التضحية عندك قضية هي نبعة من ذاتك، مش مجرد ان فلان ضغط عليك وفلان قال لك، وتلاقي واحد يقعد يستشير كتير واتكلمت انا في الموضوع ده كتير جدا، ان هو عايزك انت اللي تاخد له القرار او انت اللي تاخد له الاختيار. لا، واختيارك انت، انت لم تمتلئ بعد بهذه الوعود الربانيه. انت لما، لذلك ربنا قال في سياق سوره النساء بعد يعدهم ويمنيهم، قال رب بعد كده ربنا عليه ومن اصدق من الله قيلا. انت تصدق ربنا ولا تصدق الشيطان؟ يعني انت هتصدق مين؟ فالذي امتلأ بهذه الوعود تخرج منه الطاعة تلقائيا. خلاص يا جماعة، الجوارح هنا هي اللي بتعمل عند هذه النفس التي تشبعت واطمأنت بوعد الله. لذلك لما تيجي تقرأ سورة الفجر بالمعنى ده، اقرأ كده سورة الفجر بالنفس التي اطمأنت بالطاعات، يعني في نفس اطمأنت بإرم ذات العماد وذي الأوتاد، اطمأنت بهذه الأمور فزالت عنهم هذه الأمور. أما النفس المطمئنة بالفجر وبالليالي العشر وبالشفع والوتر وبالليل إذا يس، هذه التي اطمأنت بهذه الأمور يقال لها يوم القيامة يا أيتها النفس المطمئنة التي اطمأننت بالطاعات ارجعي إلى ربك راضية مرضية، ادخلي في عبادي وادخلي جناتي. إنما الذين اطمأنوا بالدنيا فأول ما زالت عنهم الدنيا قال ربي أهانا على طول، إنه ما كانش. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به بالخير لا بالله، الخير من الدنيا لا بالله. فأنت مطمئن بإيه يا جماعة؟ الدنيا، الواحد بيتفرج على أحداث العالم، زلزال هنا وتسونامي وعاصفة وقتال وقصف، ليس في الدنيا أمان إلا بالله. اللي قاعد مطمئن الدنيا في لحظة ممكن تتغير، دنيا دوارة، تلك الأيام يداولها بين الناس. لا بد أن يكون الأمان بداخلك، أنت متصل بالله سبحانه وتعالى. اللي منتظر دايما الأمان من الخارج، الخارج متغير، ممكن ننتقل من مكان لوظيفة، أي شيء ممكن يتغير، أي شيء مهما كان ممكن يتغير. الواهم هو اللي يقول ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ده واهم، ده عايش في الواهم. هذه وعود الشيطان، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذه وعود الشيطان. إنما المطمئن بالله سبحانه وتعالى هو اكتسب الطمأنينة من داخله، من اتصاله بالله سبحانه وتعالى. فأنت الأزمة دي اللي احنا عايشينها الآن مع إخواننا في غزة محتاجة تخليك تعيد تفكير في حياتك. أنت مكتسب الطمأنينة منين؟ من وظيفة ممكن تروح، من واقع ممكن يتغير، أي شيء قابل للتغير. لابد أن تكتسب الطمأنينة بالله وحده سبحانه وتعالى. يبقى إذن البناء القرآني كما قلت بناء مختلف، إنه ليس لم يبدأ القرآن بالبناء الفرعي، بدأ بالبناء الجذري محكم، أصل قضايا، وضع حجم ضخم للدار الآخرة. يعني أنا عايز أقول لك، أنا لسه أخ والله ربنا يجزيه كل خير بعت لي، يعني هو عايش كده مع جوز عمه، فبعت لي بعض مشاعره عن جوز عمه، كلام يعني أنا قرأت الكلام اللي هو أرسل وكأني لم أقرأ جوز عمه من قبل. يعني هو بيصف جوز عمه كأن جوز عمه يعني ماسك إنسان كده وقاعد بيفوقه، هما طريقين هتختار إيه؟ فوق هتختار ايه؟ مفيش، القرآن خلاص عارف، هو بيصور المشهد يعني كأن القرآن بيخلص، وانت هتختار ايه؟ طريق اصحاب اليمين ولا اصحاب الشمال؟ هتختار ايه؟ انت هتمشي في انه مسار. فالقرآن من اول لحظة بيضعك على عتبة الاختيار، هتختار ده ولا ده، انت لازم تختار الطريق. مش وجدت الناس كده ومشيت معهم، لا، انت اخترت ايه؟ تخيل القرآن لما يعمل لك الصدمة دي لو انت بتتلقى هذه المعاني. فالبناء القرآني بناء محكم، بناء جذري، بيغير في تصوراتك، في همومك، في انتمائك، في الوعود التي تصدقه. طيب، يبقى إذا لما نيجي نتكلم في مسألة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، وإن كان بعض المفسرين ومنهم الإمام الطبري بيرى أن ما وعدتنا على رسلك أي من النصر في الدنيا، وقال وده معنى جميل وقد يعني كل واقع في حياتنا الآن، إن لما استطالوا الحرب طلبوا إن هم يروا وعد الله سبحانه وتعالى، هم مصدقين، لكن منهم فريق يريد أن يروا وعد الله سبحانه وتعالى حتى لو هو اللي مش هيرى، يعني الجيل اللي دافع معه يرى هذا النصر، نصر الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا النصر على أعدائنا. إذن أحبتي في الله، مسألة الفارق بين اللي عايش على وعود الرحمن واللي عايش على الوعود المزخرفة. في واحد حياته كلها مبنية على الوهم، يعني حياته كلها على أوهام ثم الخطر. خد بالك، مثلا أصحاب الجنة في سورة القلم الوهم أفاقوا عليه في الدنيا، يعني قالوا يعني ندموا في الدنيا، على خلاف هل الندم ندم توبة أو غير ذلك، المهم حصلت الصدمة في الدنيا. تمام، قال ألم أقل لكم لولا تسبحون، في ناس لن تفيق إلا على الخطاب الشيطاني في جهنم. إن الله عشان كده بقول لك اعمل ختمة على قضية الوعد مثلا. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. يبقى الحياة وعدين. أن في كل حاجة على فكرة أنت عايز تطلع لله وعد من الرحمن وعد من الشيطان على طول. مش هقول لك بتعمل إيه وده هيحصل لك كذا وكذا وكذا. وعد الرحمن ربنا يخلف عليك ويعطيك. في كل خطوة أنت عايز تنزل تصلي الفجر وعود من الرحمن في ذمة الله والمشيين في الظلم بنور التام يوم القيامة وعود من الشيطان اقعد واستريح وإيه اللي يخليك تعمل كده. في كل اختيارات حياتك كده شغلانة حلال ولا حرام؟ شغلانة حرام وعود من الشيطان هيحصل لك فيها كذا وتحذيرات من الرحمن. الحياة وعود من الرحمن وعود من الشيطان. إن الله شوف الخطاب يعني زي ما قلت لك أحيانا ممكن نفهم الدين من أعدائنا. لما يكون عدوك مركز قوي معاك وانت مش مركز قوي فبتنظر إلى خطاب عدوك. يعني أحيانا بتعرف الأبطال من تركيز عدوك عليه. فحين بتعرف المركزيات اللي عندك من يعني مثلا لما الكفار يقولوا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه. هم يعني موضوع القرآن واخدينه كبير كده لأنهم عارفين أثر القرآن. يعني أنت ممكن تبحث في القرآن عن القرآن والسنة والسيرة اهتمام المشركين بصد الناس عن الوحي. أقول لك مثال مثلا أنا بقول لك الفكرة بقولها لك. أحيانا بتعرف قيمة الشيء من اهتمام عدوك به. أقول لك على حاجة قيم الليل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة ويقول عليك ليل طويل فارقد. يعني أنت دلوقتي داخل تنام خلاص داخل تنام الشيطان يعمل إيه؟ الشيطان جاي جري ويعمل العقدة الأولى ويربطها ويضرب تحس أنت بتعمل إيه؟ أنا مش هقوم يعني أنت كبر الموضوع أصلا. يعني أنا يعني الموضوع أبسط من كده. ثلاث عقد أنا أصلا أنت لو عملت كده هو بتفى كده مش هقوم. فأنت تفهم هو فاهم خطورة جايز تقوم جايز هو فاهم خطورة قيام الليل يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد إذا هو نام يضرب على كل إيه ده. هو فاهم قيمة قيام الليل هو فاهم خطورة قيام الليل. قيام الليل ممكن يجيب لك حياتك. قيام الليل غير الصحابة. فانت حين بتفهم قيمة الشيء من عدوك فانا عايزك تدرس هو الشيطان بيعمل ايه. الشيطان بيعمل معنى ايه جماعة الشيطان كده كان نفسي اقوله في درس تاني بس سريعا كده. الشيطان طبعا بعد ما بيدرسك وشرحت الدرس اجوف وعارف مناطق يعني عارف ايه المشاعر اللي بيضغط عليها وبيبدأ يعرف ان في اماكن لما بيضغط انما استزلهم الشيطان ببعض مكاسب. في اماكن لما بيضغط عليها الاماكن دي تؤلمك وعارف ان هو يعرف يجيبك من ده. يعني هو عارف ان شعور الخوف عندك على الرزق مثلا هو ده الشعور اللي لما هيضغط عليه انت هتستجيب لأي حاجة. الشيطان يعيدكم الفقر وعلى طول يأمركم بالفحشاء. الشيطان بيضخم جدا الدنيا. هي دي حب الدنيا وكراهية الموت. اكبر لعبة بيلعبها الشيطان هي قضية دي قضية تضخيم الدنيا. وايه ده المدخل دخله على طول سيدنا ادم تكون من الخالدين. هو يكلمك عن الخلود والبقاء ولازم تعمل كذا عشان بكرة. أكبر لعبة بيلعبها على الكرة الأرضية هي لعبة زخرافة الدنيا. ولذلك أكبر خدعة تم القرآن بكشف زيفها هي زخرافة الدنيا. هو القرآن بيضاد. الشيطان بيضخم لك مشاعر فتبقى المشاعر دي ضخمة فأنت تحفظ عليه فيضخم لك شعور الخوف ويضخم شعور الهلع ويضخم هذه المشاعر فتجدك مثلا أنت قاعد بتبكي مع ان الموضوع ما يستحقش. قاعد مش متقبل اللي بيحصل في غزة رافض داخليا وخارجيا وعقليا ومنطقيا رافض اللي بيحصل. وبعض الناس والعياذ بالله يصل الى قضية الإلحاد ورافض اللي بيحصل لانه هو معظم هو محتاج ضبط زوايا. هو مش هيفهم انت مهما قعدت تقنعه. هو محتاج تلقي للقرآن يعيد له مشاعره متركبة غلط. كل حاجة تركبت غلط. شعور الخوف شعور الدنيا شعور الدار الآخرة الحاجات دي عنده غلط احجامها غلط محتاج يعيد ده تاني. فليه القرآن بيجلي بالسكينة؟ لأنه بيرجع الأشياء إلى أحجامها الطبيعية. فتخلاص شعور الخوف اللي كان متضخم جدا خوف من المستقبل ومش عارف إيه والناس والفزع والهلع وكل الناس ماشية في اتجاه فتكتشف هو إيه ده؟ أنا إيه اللي خلاني أفكر كده أصلا؟ إيه اللي ضخم الموضوع كده؟ فالقرآن بيضاد ما يفعله الشيطان لأنه مش هو الحاصل أصلا العكس. الشيطان عارف القرآن هيغير فيك إيه فبيستبق قبل القرآن عشان يضع هذه الحاجة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ لأن الشيطان زي بالضبط ما عارف قيمة قيام الليل الشيطان عارف أثر القرآن عليك فهو عايز يعمل حواجز بينك وبين القرآن يعني القرآن هيعيد لك ضبط هذه الأمور. لذلك عملت درس إعادة ضبط. القرآن بيعمل كده بالضبط. المشاعر اللي الشيطان هيضغط عليها ويتحكم فيك من خلالها القرآن بيعيد كل ده، فيصبح الشيطان عاجز. يعني الشيطان عارف لما يجي يدخل لك مثلا مدخل شهوة، مدخل كذا، هو القرآن والوحي قفل لك ده، فهو مش عارف يعمل لك ايه. فبالتالي ده قيمة ارتباطك وبنائك المحكم من خلال الوحي. يبقى اذا قلنا الشيطان اهدافه جذرية، الشيطان عايزك مش بس تعصي، عايزك تتغير. لذلك التغيير الشيطاني لا يكون فقط على مستوى الإنسان، على مستوى الحقائق. الحقيقة لما بتتغير، يعني أنت مثلا متمسك بشيء بتدافع عنه، لو الشيطان بدل ما يقعد يشتغل عليك، طب ما هو يغير لك تصورك عن الشيء ده، فأنت تتركه من تلقاء نفسك. وده من يعني من أهداف الشيطان مع مثلا القادة والمتبوعين، نوع منهم إيه؟ بدل ما يحرص شياطين الإنس على قتلهم، شياطين الإنس والجن يقول لك طب احنا نفتنهم، احنا لو فتناهم المسيرة كلها هتنحرف. لذلك في أثر بيروى عن عبيد بن عميد انه قال مش فاكر، ومن كثرت أتباعه كثرت شياطينه. انت متخيل كل ما الإنسان يكون أتباعه كتير شياطينه يركزوا معه أكتر. ليه؟ واحد أتباعه مليون، بدل ما يشتغل مليون شيطان على مليون تابع، هتقولنا بس ألف واحد، ألف كادر كده من كادر الشياطين بس يكونوا ألف يعني متربين صح، ويشتغلوا على الايه؟ القائد ده بس. الألف دول لو نجحوا مع الألف بس، لو نجحوا مع المتبوع ده خلاص كل دول هيضل، نسأل الله السلام عليه. فإذا الشيطان لا يبحث عن التأثير المؤقت، لا هو عايز تغيير، ويغير في صلب الحقائق عن تصوراتك. فبالتالي انت ممكن تنافح عن شيء خطأ، نسأل الله السلام والعافية. يعني مثلا لما تيجي تشوف ناس جهدت مثلا لأجل شيشان مثلا، شوف الوقت ممكن تلاقيه هو الوقت بيقاتل في صف روسيا ضد أوكرانيا. بتعمل انت ايه اللي وقفك هنا؟ وعلى اي اساس؟ يعني ازاي تفكيرك وصلك لكده؟ بل ممكن يجعل المسلمين يقتلوا بعضهم بعضا. ازاي حصل ان سلاحك بدل ما يوجه للعدو، ازاي كيف تحدث الفتنة؟ يبقى الشيطان يهدف الى تغيير الحقائق. لذلك مثلا تيجي قضية فلسطين، تجد ان الشياطين عايزين يغيروا المفهوم. ليه؟ لان المفهوم لما بيذوب، كل ما يكون المفهوم صلب التمسك بيه بيكون اقوى. يعني لو قلنا مثلا ان التمسك بارض بيت المقدس دي مسألة عقدية، قصية اصبح شيء صلب. لكن لما نقول لك اصل هي مسألة كذا، فواحد يقول لك انسانية، طب مبنية على التاريخ، طب ما انا عندي تاريخ، طب اصل الجغرافيا، طب ما انا عندي جغرافيا، طب والتاريخ احسن من تاريخي وجغرافيته اقدم من جغرافيتي، طب هو ليه؟ وحولت الامر لنوع من الذوبان. طب حقوق انسان، طب هم يرفعوا قضيه، طب احنا نرفع قضيه. اللي عايز يسير في المسارات دي مش لازم تروح تهدمه دلوقتي، لكن انا بتكلم على انت عندك لما بتكون، كل ما تكون مساله صلبه وثابته عندك صعب تغيير. ذلك من المعارك المهمه معارك الحقائق، معارك الوعي دي ايضا مهمه. يعني اذا كنا احنا حرمنا من انك انت تكون في المعركه على الارض، على الاقل يا اخي انصر معركه الوعي. يعني على الاقل لابد أن تقف لشياطين الإنس والجن من التحريف لهذه الحقائق. لذلك كما قلت من أهداف الشيطان بدلا من أن يحارب الدعوات قد يغير مساره. وده من أخطر الحاجات، أن دعوة كانت بتقف أمام يعني شيء تحاربه، ممكن نفس هذه الدعوة تحرس الشيء اللي كانت بتحاربه. طب تخيل أن دعوة كانت يعني تدافع عن شيء ثم تنقلب رأسا على عقب. إذن خطورة هذه الفتنة. آخر شيء، طيب انطلاقا من الآية إن في محكمات في الدين وخطورة إن دينك يكون مبني على مسائل، ثم دي كانت النقطة الأولى. النقطة الثانية الفرق بين وعود الرحمن ووعود الشيطان وأهمية طريقة القرآن في البناء المحكم. فبالتالي أنا أريدك أن تهتم بالمحكمات. لذلك مثلا أنا أحب لنفسي والإخواني حتى في الدعوة إنه لما يجي يتكلم في قضية زي قضية فلسطين، أي قضية من القضايا، قبل أن يخوض مع الناس في المتشابهات لابد أن يوصل المحكمات أولا. يعني دعونا نفزع إلى المحكمات أولا، لأن إحنا بنفاجأ مع الزمان أن المحكمات ليست راسخة، مع ابتلاءات، مع تغير. يعني دول معينة كانت بتتمنى أنماط معينة من التدين، تغيرت هذه التصورات عندهم، حصل نوع من أنواع الانفتاح السيء، تبدأ محكمات انت كنت تظن ان هي ثابتة وراسخة، تكتشف ان هي مع الزمن يعني بتتغير. لدرجة ان انا احد اخواني يقول قد يأتي زمان على الناس يخشى احدهم ان يقول ان الخمر حرام. انت متخيل؟ وهذا قد يحدث. فبالتالي لابد ان نفزع الى المحكمات وتؤصل. يعني هسألك سؤال، انت لما يجي تقرأ مثلا ما هي المحكمات التي رسخها القرآن المكي؟ انا سألت كنت في مجلس تدبر مع بعض الإخوة فبسألهم إيه الأخلاقيات القرآن المكي ركز عليها. كنا نتدرس سورة البلد فبقول لهم ليه القرآن المكي هنا بيقول إن اقتحام العقبة هو فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، ليه؟ وهل قضية الإطعام قضية متواترة في القرآن المكي ولا جت كده عبارة بس في سورة البلد؟ فوجئنا إن في أخلاقيات معينة زي في سورة البلد كده وتواصلوا بالمرحمة ان القرآن المكي بيركز على معنى التراحم والتكافل. طب ده احنا مش لاقيين حاجة اصلا. وعدنا نحلل ليه، هل مثلا واقع الاستضعاف قد يقسي القلوب؟ هذا قد يحدث. واقع الاستضعاف قد يربي بداخل الشخص دافع الانتقام فقط، بل هذه احد التحليلات. يعني انا متوقف فيها، يعني قرات اكتر من كتاب بيحلل ان شخصيه بني اسرائيل هكذا تكونت بسبب طول تعذيب فرعون له، فنشات هذه النفسيه المتمرده المنافقه الملتويه التي تريد ان تخرج من هذا التعذيب باي شكل. قضيه ليست بحثا عن الدين، وان ده صنع بداخل هذا التمرد وهذه المراوغه وهذه القسوه بسبب ان هو لم، يعني أنا كنت دايما بقول لا، إن هم نجحوا والقرآن أثبت وصف ليهم إن هم كانوا صابرين في الاستضعاف. بعض التحليلات أنا قرأت بعض الكتب بتقول إن ده بسبب طول تعذيبه. هل القرآن المكي أشار إلى هذه الأخلاقيات لهذا الأمر أم قلة هذه الأخلاقيات في أوقات الاستضعاف؟ من الذي في انتشار المجاعات يحرص على الإطعام؟ خد بالك اللي بيطعم في وقت المجاعة ده هو مؤمن بالغيب ومش عارف إيه اللي هيحصل. يعني هو عنده شوية فلوس، عنده شوية حاجات، طب وبعدين لما يطلعها؟ طب هو ما عندوش موعد المجاعة هتخلص امتى، ما يعرفش. فهو لما اللي بيطعم في الأوقات دي شخص اقتحم العقبة حقيقة. فبالتالي لما تيجي أنا برجع لسؤال، ما هي المحكمات المبثوثة في القرآن المكي والمدني؟ خد بالك كلما كان الأمر عزيزا أو يعني مهما ويحتاج إليه يكون الوصول إليه أسهل. دي من سنة ربنا، يعني زي الشمس والماء كده، الأشياء التي يحتاج إليها من رحمة الله جعل الوصول إليه سهلا ومنع سبحانه وتعالى إن حد يحتكرها. فبالتالي المعاني المركزية المهمة مبثوثة في القرآن، ما تتصورش إن هي، ولذلك أنا كنت عامل درس اسمه تثوير القرآن والمعاني المركزية. إحنا دايما لما بنيجي تثوير القرآن عايز اللطائف والدقيق، لا، أنا عايزك وأنت بتثور معاني القرآن تبحث عن الأصول التي مثاني التي كررها الوحي. ده من رحمة ربنا إن المعاني اللي أنت محتاجها مش موجودة في سورة وسورة، مكررة في غالب القرآن. إيه المعاني دي وتعيش معها؟ اعمل ختمات. يعني في كتاب كنت اخترناه لدورة الارتباط بالقرآن اسمه ختمة تدبرية ارتقائية في الفكر والسلوك. يعني عندي تعليق على الكتاب بقوله إن شاء الله في الدورة، لكن الكتاب فكرته جيدة. إزاي أنا كل فترة تعمل ختمة بفكرة معينة؟ وكانت شبه كتاب زمان اسمه قرأته زمان من زمان اسمه بناء الإيمان من خلال القرآن. ازاي ان انت تدخل للوحي طالبا الهدى؟ يا جماعة انت الهدى، لما قلت كثير مفسرين بيقول اهدنا الصراط المستقيم، فربنا قال لك ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. طب انت عايز الهدى والله سبحانه وتعالى حفظ لك الهدى ثم تعرض عنه أو تتعامل معاه تعامل يعني مجرد بعض الحروف فقط؟ إزاي يعني أنت تمسك بهذا الحبل النازل من السماء؟ يبقى إذن اهتمام بالمحكمات، الفزع عليها عند المتشابهات. هذه الأزمات أيضا كان في أطروحات دعوية كتير موجودة. الأزمات دي أثبتت خطأ بعض هذه الأطروحات، إن كانت أطروحات قائمة على التصورات معينة فيها نوع من المثالية، كانت بتتحاشى أي حديث عن الباطل والحق والأمر عفوا عن منكر أو أي صراع، كانت تتحاشى عن حديث هذا الأمر وتعتبر أن ده لا، النفسية المؤمنة لازم لا تدخل في هذه الأمور. أطروحات أخرى تضخيم الدنيا، وده شيء كان عجيب جدا، تنزيل المعاني القرآنية العظيمة، معنى من معاني مثلا الجهاد والمجاهدة والمصابرة والإحسان، تنزل هذه المعاني على قضايا دنيوية. لدرجة شفت واحد بيتكلم ان ينزل معنى الإحسان على ماتش كورة، يقول لك تبقى تحسن. يعني حصل فيه ابتذال للمعاني العالية في الشريعة، المعاني العظيمة في الشريعة. خد بالك الخطورة، انت عارف هي لو بتنسى فيجي واحد يحييها، يعني محدش يجيب سيرة المجاهدة والإحسان والمصابرة فيجي واحد يحييها. الخطورة ان هي تستبدل فتنزع هذه الشعارات من على المعاني، يعني افترض مثلا شعار الإحسان المجاهدة يتنزع هذه الشعارات من على المعاني الصلبة القوية دي وتحط على أشياء تافهة، فيقوم الناس بالتافهات تحت هذه الشعارات. لا، الأزمات دي المفروض تصح الإنسان مرة أخرى لهذه الشعارات لحقيقتها، أصبح يراها الآن، أصبح يرى البذل أمام عينه والتضحيات الحقيقية أمام عينه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا. فهذه الأزمات صححت هذه المفاهيم مرة أخرى. تكلمت في الأول بس أنا كده خلاص طولت للأسف، خطورة إزاحة المصطلحات الشرعية أثناء تحليل الأحداث. هذا أنا ممكن يسمى، عجبني مصطلح سمعته من أحد الإخوة اسمه علمانية الفكر. إن إيه علمانية الفكر؟ إنك لما عايز تفكر وعايز تحلل اللي قدامك تستعمل مفردات مادية فقط، يعني ما بتجيبش، ما فيش غيب. يعني عايز تتكلم في السياسة تنحية الغيب عن السياسة، عايز تتكلم في الاقتصاد تنحية الغيب عن الاقتصاد، عايز تتكلم في الوضع الحالي في غزة تنحية أي كلام غيبي أو ديني عن الأمر ده، ويتصور إن هو كده موضوعي أو ده. عجبني مصطلح، هذا من علمانة الفكر، استبدال وإزاحة المصطلحات الشرعية، وإنك تأتي بمصطلحات أخرى. فتجد إن حتى لفظ المقاومة ما ينفعش يطغى على مصطلح الجهاد، يعني وإن كان المصطلح موجود في كتب الفقه، لكن أقصد إن مهم إبقاء المصطلحات الشرعية وإسقاطها على واقعها الحقيقي، مش نجيب زي ما قلت مصطلح زي الإحسان أو المجاهدة وننزله على شيء تافه. لا، ده خطر، لأن مع الوقت بينشأ جيل لا يسمع إلا التطبيق لهذه المصطلحات فيضخم هذه الأمور فيحصل له أزمة فيقول لك إحنا اتضحك علينا، وندخل بقى في نفس الصيرورة دي مرة تانية. لذلك وده موجود في سورة البقرة، إن كان أول نداء لأهل الإيمان لا تقولوا راعنا، احذروا من استيراد المصطلحات، بلاش هو ينشر مصطلح وينتشر فاضطر استعمله في المحافل الدولية، فيبدأ بدل ما كنت بستعمله من باب السياسة الشرعية ومن باب المدارة أصبح مفروضا على الناس حتى في داخل المسلمين. شيء عجيب، يعني أنت كنت مضطر للمصطلح ده مثلا، أيا كان تقدير الاضطرار ده يحتاج إلى فقيه، مش دوري الوقت، لكن أنا بتكلم إن هو قال مجموعة من الفقهاء القائمين على هذا الأمر رأوا استعمال هذا المصطلح في إطار ضيق في محفل معين في إطار معين، يتم إدخال المصطلح ده عند المسلمين وإجبارهم على استعماله. لا، ده أنت كده حصل، أنت الميتة حولتها الأكلة طبيعية. من أعظم الأزمات اللي احنا بنعيشها الآن، اللي أرجو أن هي تكون على بالنا، سؤال دايما الأحداث لما بتيجي تبص عليها من خارج التاريخ تشوفها بوضوح. يعني احنا عايشين أزمة دلوقتي، غزة، طب الوضع، طب الأحداث، طب الاتفاقيات. طيب تخيل بعد كام سنة، أو لو نفس الحدث ده حصل من عشرات السنين، وحد بيقرأ التاريخ فبيقرأ ان كان في بقعة مسلمة والارض بتبقتس محتلة من اليهود والمسلمين كانوا محاطين من كل جهة، والدولة دي قالت لا مش هينفع عشان كذا، ودي قالت مش هينفع عشان كذا، ودي قالت مش هينفع عشان كذا، ودي قالت مش هينفع عشان كذا، ودي قالت مش هينفع عشان كذا. تخيل تقرأ ده في التاريخ، انت تبقى قاعد مصدوم، كيف وصلنا الى هذا؟ فمن اكبر الازمات اللي بنعيشها ازمة التفرق، فحاول يعني لا تزيد، على الاقل لا تزيد هذه الازمة في امة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كفانا التفرق، يعني بلاش، يعني في عقليات، حتى يعني كنت لسه يعني حد بيدينا محاضره في كليه الطب، فكان بيقول يا جماعه خدوا بالكم، بيدينا عشان لما نيجي نشرح للطلبه، يعني فبيقول خدوا بالكم ان في طلبه عقليته بتبحث عن المشكله، يعني طول ما الكلام بيقول كده الدكتور بيقول طول ما الكلام منطقي قدامه واحد زعلان، يعني طول ما الكلام ماشي كويس ومنطقي ودي بتوصل هو قاعد متضايق، هو قاعد ايوه المشكله ديت، لو سمحت انا عايز افهم الحته دي، فتقول له بس ده حاجه فرعيه، لا معلش انا دي بالنسبه لي ومكبرها، هو عقليته كده عارف يقفك عنه من قفك، هو دماغه تحطه كده ومحاوط كده، هو غاوي المشاكل، يعني هو قاعد بيبحث عن المشكله، عن الخلاف، عن مين يعني حلوين، لا مثلا الناس حلوين كل دول حلوين، فين الوحش؟ ايوه هات لي دول، هو قاعد بيدور ونبعت نسال على كذا، هو بيحب ده، وده الواحد كان يشوفه حتى في بداية الالتزام. كنت اتعجب جدا بعض الشخص الناس اول في الزام ايه رايك في فلان، ايه نعمل كذا، عايزين نروح نسال الشيخ عن رايه فلان. عايزين نروح بقى احنا خلاص خلصنا فلان في فلان، تعالى بقى نروح نسال. هو قائم على هذا الامر، كفانا التفرق. المحكمات كثيرة ومفرط فيها، يعني انظر حول كده تجد كثير من المحكمات مفرط فيها في بيوتنا. يعني يا جماعة في محكمات في بيوتنا احنا، في بيوت اللي ما يسمونه بالملتزمين مفرط فيها اصلا. فخلونا نقيم انفسنا تقييم حقيقي، دعكم من الشعارات والانتباهات، خلينا نقف مع انفسنا وقفة حقيقية. انظر الى اي مسجد في اي منطقة وبص في صلاة الفجر فيها، يعني خلينا واقعيين بس، يعني خلينا نفيق. اختار اي منطقة وقول من يجلس في المكان ده ويعلم الناس شرع الله سبحانه وتعالى، يحفظ الناس. انت هتجد يعني دي محكمات وتجد فيها تكاسل رهيب. فكفانا التفرق، خلينا نهتم بهذه المحكمات ونوصل فيها. وفي الاخير من الفتنة ان يتقاعس اهل الدين عن النصرة، فيتظاهر يعني من هم ليسوا من أهل السنة بالنصرة فتحدث الفتنة. لأن سؤال تحديد سؤال من عدوك عشان تشخصه صح، يقول لك هم يهود ولا صهينة ولا مش عارف إيه، هو أصلا ممكن يكون فرع على سؤال من نحن. يعني لما المسلمين ما عادش اسمنا، يعني زمان أي دولة كانت بتهاجم الدول الإسلام كان يبقى على طول اسمها دي حرب دينية، بها حرب المسلمين، أين كان هم اللي بيحاربوا دول، اسمهم تتار، اسمهم مغول، اسمهم، هو أرض الإسلام بتحارب، ففي حاجة اسمها المسلمون بيحاربوا، فالمسلمون بيحاربوا، طبيعي جدا. فلما ما اصبحش احنا ما عادش اسمنا المسلمون، بقت تفرقت وبقى دول، فإعادة من نحن ده مهم. إعادة سؤال من نحن، انك انت بتقرا في القران والسنه، ايوه، إعادة تعريف امه الاسلام وإعادة تعريف هذا الانتماء وبث هذا المفهوم في الشباب مهم جدا. انت مسلم تنتمي الى امه الاسلام، مهم المفهوم ده جدا. قبلتنا واحده، احنا يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل في محكمات ثابته، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصلي الى الكعبه، القران محفوظ من التحريف، هذه المحكمات مهم التركيز عليها لتكوين الصف الاكبر تجاه العدو. لكن اصبح سؤال من نحن، يعني انت يقول لك هم يهود ولا اسرائيل ولا صهاينه، ايوه، طب من المقابل؟ اصل هم غزه المقابل، ولا فلسطين، ولا الضفه، ولا ارضهم. لا، هو كان المفروض اسمهم المسلمون مقابل العدو ده. فسؤال من نحن، سؤال من عدوك، هو فرع إجابته فرع عن إجابة سؤال من نحن. فلما كان إجابة سؤال من نحن واضحة، هؤلاء المسلمون في خلافة المسلمين، فكان سهل جدا أنك تجيب من عدوك بسهولة. لكن لما السؤال ده تم تفكيكه خلاص، ما عادش إن من نحن ده مسلمون ولا اسمنا كذا، وهذه السياسة الفرقة التي دبت في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أرجوك لا تكن جزءا منها. حاول تسد يعني أي شيء تستطيع أن تسده في الخلافات الموجودة، افعل ذلك. ونرجع المحكمات، وأعتذر على الإطالة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا. وصيتي لكم الاهتمام بالمحكمات المبثوثة في الوحي، لا تجعل بناء الإيمان قائم على مسألة ومسألتين، إياك أن تجعل بناء إيمانك مسألتين ثلاثة أربعة بتتخانق عشانهم، ثم يمر الوقت، يعني مش أول 20 سنة بعد، وتكتشف أنك أنت ضيعت عمرك في نقاشات، وترجع تقول تضحك علينا وهكذا. ويظهر جيل يجد مجموعة من القدوات بيتخانقوا على مجموعة من المسائل، فيظن ان الدين هو هذه المسائل فقط، فينتمي الى هذا الطرف او هذا الطرف او هذا الطرف، ويعيش حياته بينافح عن انتماء معين او عن مسائل معينة. تمر بالسنين والمسائل دي لا تكون هي التي على السطح، تظهر مسائل اخرى فيكتشف انه ضيع عمره، فيظهر جيل جديد يجد مسائل اخرى وهكذا. كفى تضييعا للاعمار، كفى تضيع للأعمار. إنسان يسأل يوم القيامة عن عمره، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا فيما يحب. اللهم اهدنا لفعل ما تحب يا رب. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.